السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع صحيح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. واليوم ان شاء الله نختم الكلام على التفسير، وذلك فضل الله، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيها اسم الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يأتون كتابه، أو قال يأتون كتاب الله جل وعلا ويتدارسونه بينهم، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وأحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. صلى الله عليه وسلم. آمين. عبد الله بن مطيع بن راشد بن محمد أو أبو محمد النيسابوري، ثقة، روى له مسلم والنسائي. وشيم بن بشير وهو من الثقات الأثبات من فحول المحدثين، لكنه يدلس تدليس التسوية. إذا قال حدثنا فعض عليه بالنوارز، وإذا قال عن فإياك، روى له الجماعة. أبو محمد هو الوليد بن مسلم بن شهاب، ثقة، روى له مسلم أبو داود والنسائي، وهو من ثقات التابعين من الفحول من تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه وضمه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو ترجمان القرآن وبحر العلوم، كان قد يعني اشتد ساعد الاجتهاد عنده في طلب العلم، حتى قال له الأنصاري: يا ابن عباس، أترى في نفسك أن الناس يحتاجون عليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إليك عني بما تقول. ثم ذهب فنام على عتبة أبي بن كعب يتعلم منه القرآن، حتى قال له أبي: يا ابن عم رسول الله، لو أمرتنا أتيناك؟ قال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. ولذلك كان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ويقول زيد: يا ابن عم رسول الله، خلي خطام الناقة. قال: هكذا نفعل بالعلماء. فنزل زيد فقبل يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة ابن عباس قد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد في العبادة واجتهد في طلب العلم، ليعلم المرء أنه قد يمكن لا يمكن أن يصل إلى العلم ولا إلى إتقان العلم إلا بالأخذ بالأسباب الصحيحة، وهو الإتقان والاجتهاد والجد حتى يصل إلى هذا الإتقان مع نقاء القلب ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: إنما يؤتى المرء الفهم بنيته. سبحان الله. اللهم اغفر وارحم وخلاص. أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم كما سبق وفصلنا ذلك، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال علماؤنا هو أحد الثقات المشهورين، وهو كان فقيها محدثا، كان لبيبا أريبا، وكانت له بعض الغرائب، أخذ عليه بعض الغرائب من رواياته، روى له الجماعة. أبو حيان يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت، روى له مسلم وأصحاب السنة، روى له الجماعة. الشعبي وعامل بن شراحيل، عامل بن شراحيل هو من خيار التابعين ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. تعلمون من الطرائف عامر بن شراحيل الشعبي أنه كان في مجلس وسمع يسمع القصاص، وما أكثرهم في هذه العصور كان يسمع القصاص وهو يتكلم عن النفخ في الصور، وتكلم عن أكثر من صور، وهو قال له ما ذكر الله تعالى إلا صورا واحدا في النفخ في الصور، فقال أترد علي يا كذا، وسبه ثم ألقى عليه نعله، فما من أحد جالس في المجلس إلا وألقى عليه إيش نعالهم. هو العالم النحرير المحدث والآخر قصاص يعني، ولكن هكذا حال العامة، هكذا العوام هوام لا يدرون قدر الأفاضل النبلاء، لكن الرجل يقول ما تركوني حتى أقسمت لهم أن الله ينفخ في 70 سور، لا مش في سورين ولا ثلاثة، حتى يعني حتى يفوتني ربي من هؤلاء فعلت ذلك. فالغرض المقصود عامر الشعبي كان علماؤنا يضربون به المثل على قاعدة حديثية بأن الرجل إذا قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهل هذا توثيق للراوي أم لا؟ وكان عامر الشعبي يقال كان أشد انتقاء في شيوخه من الإمام مالك، وطبعا هذه طبقات بينهما طبقتان، فكان يقول حدثني الأعور الكذاب وأشهد الله أنه كذاب. فهذه العلماء يقولون إذن هذه ليست من الضوابط التي تقول بأن المرء إذا قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة أن هذا توثيق للرواة الذين يقولون عنه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه، صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأثري، وهو التقي النقي العابد الزاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل هو إن كان له من الليل فما كان يهجع من الليل. هو أبو محمد النيسابوري ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والنسائي. هشيم بن بشير كما مر علينا وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة إن قال حدثنا. أبو هاشم هو يحيى بن دينار من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وأبو مجلس لاحق ابن حميد من الثقات، روى له الجماعة. أبو عبد الله البصري من الثقات، روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. مثلا هذه الأبواب إن شاء الله نختم بها الكلام على أبواب التفسير في باب قول في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن، يعني لهن، دي قراءة تفسيرية، غفور رحيم. كانت الإسلام جاء ليطمس معالم الجاهلية الفاسقة الفاجرة، كانوا في ظلمات وفي تيه وفي تخبط، وإن كانت قد استقامت بعض الأخلاقيات عندهم فجاء الشرع يقرها، ولكن الأخلاقيات المنكرة التي كانوا يعيشون عليها والمظالم العاتية التي كانوا عليها جاء الشرع بمسخها، جاء الشرع بنسخها، وجاء الشرع بتبديل هذه الأحكام. ومنها أنهم كانوا يتكسبون من الفسق ومن الفجور، كان رجل منهم كان يكون عنده من الإماء فيسرح هذه الإماء وهؤلاء ليأخذ من ورائهن الكسب. أنت تعلم أن العبيد كانوا عند السادة بأنهم يعملون ومالهم ليس لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي فماله للمبتاع إلا أن يشترط، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالعبد لا يملك شيئا، كان يتكسب ويعطي. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أرضاه معروف أنه كان له عبد يعني يعمل ويأتيه بالربح أو يأتيه بالمال في كل يوم، وكان أبو بكر يأخذ منه ما يأخذ منه المال إلا ويسأله أولا: من أين اكتسبت هذا المال؟ وفي يوم أنساه الله ذلك، فلما انتهى وأخذ منه المال قال: يا أبا بكر، لم تسألني اليوم من أين اكتسبت هذا المال؟ قال: من أين اكتسبت هذا المال؟ قال: هذا مال كنت أتكهن له في الجاهلية، فكان هذا حلوان الكاهن، فوضع أصبعه في فمه فأخرج ما في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أن المال ليس للعبد، فكانوا يسرحون الإماء أيضا يأخذون من ورائهم الأموال، ومن ورائهن الأموال. لذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وهو كما قلنا في سفالة الفعل، وهو رجل الذي لا غرو عجب الرجل الذي امتلأ قلبه حقدا وحسدا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان منافقا خالصا. لذلك كان له بعض الجواري يسرحهن ويأخذ من ورائهن المال. فأنزل الله جل في علاه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. العلماء في نظر هذه الآية قالوا: إن أردنا تحصنا هذا قيد، وهل القيد هذا يدل على أن للآية منطوق ولها مفهوم؟ أما المنطوق فالإكراه للمرأة التي أرادت تحصن لا يجوز بحال من الأحوال، وأن هذا من الظلم البين. لكن هل لها مفهوم؟ يعني إن لم ترد الإحصان، إن كانت هي من البغاء بمكان، فهل له أن يسرحها ويأخذ من فرجها المال أم لا؟ هذه المسألة مسألة مفهوم مخالفة. العلماء يقولون أنه مطروح كلية بالإجماع وأنه غير مراد. طب ما توجيه الآية وما معنى الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟ قالوا: هذه صفة كاشفة. والحق أن الصحيح في هذا الكلام في قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني المعنى أنه لا يمكن الإكراه مع إرادة إلا مع إرادة التحصن، إلا مع إرادة أن تكون محصنة. يعني الإكراه لا يكون إلا في امرأة تأبى البغاء، فإن كانت تأبى البغاء فهو يكرهها، أما إن كانت لا تبغى البغاء فلا إكراه في هذا الباب. يبقى المعنى الصحيح وحالتهن أنهن يريدن الإحصان، فالإكراه هنا ظلم بين. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ثم بين العلة في ذلك: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني تريدون الربح العاجل، وهذا الربح، وكما قال سفيان الثوري وغيره، قال: ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته، فلا تتعجل الحلال بالحرام، فإن الحلال سيأتيك. لا سيما أن الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت إيش خلفه. لذلك هنا قال الله جل في علاه لتبتغوا، اللام لام التعليل، وأن هذا لا يفيدهم من شيء ولا يغير من قدر الله من شيء ويبقى الإثم يعني عليهم. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والإحصان هنا بمعنى العفة، لأن الإحصان يأتي في دين الله جل في علاه على معاني ثلاث: يأتي الإحصان بمعنى العفة، ويأتي الإحصان بمعنى الإسلام، ويأتي الإحصان أيضا بمعنى النكاح والزواج. والمقصود هنا الإحصان يعني العفة. لذلك قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور. من بعد إكراههن غفور لهن لا للذي أكرههن، المعنى غفور لهن لا للذي أكرههن. وهذه قاعدة أيضا تؤخذ من هذه الآية العظيمة، هي قاعدة أصيلة عندنا في هذا الدين أو هذه الشريعة الغراء، هو أن الإكراه يزيل حكم التكليف. الإكراه يزيل حكم التكليف، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وهذا القول قول فصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال رفع القلم عن ثلاث، عن رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى احتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة رفع القلم عنهم، قال الصبي حتى يحتلم يعني مرفوع عنه القلم، وأيضا النائم حتى يستيقظ، قال وإيش والمجنون. هل هذا نستدل به في هذا الواقع؟ المجنون مكره برضه، نعم هو في حديث خاص، لكن أنا دخلت معهم في حديث عام وهم لا يعرفون أنه حديث عام. أريد الدليل أولا، رفع المات الخطأ ونسيان وما استكره عليه، رفع المات الخطأ ونسيان وما استكره عليه. هو ممكن يقال أيضا في مسألة النائم لا إرادة له، والمكره أيضا لا إرادة له، هذا الذي يقال في هذا الباب، المكره لا إرادة له والنائم لا إرادة له، هذا الذي يقال في هذا الباب. لذلك نقول هذه قاعدة عظيمة جدا بأن المكره لا إرادة له فلا تكليف له، يرفع حكم التكليف بسبب الإرادة. قال النبي، وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمار بن ياسر فقال له، عمار بن ياسر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أجبرون على الكلام فيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. فهذه قاعدة أيضا تأخذ من هذه الآية العظيمة بأن المكره يرفع عنه القلم ولا يؤاخذ عند ربه جل في علاه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى هذه المسألة الأخرى، قال قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال ابن مسعود لأنها دخلت عن نزلت في قوم كانوا يتعبدون للجن، فآمن الجن وما زال أهل من الإنس من ما كان على ما هو عليه يعبدون الجن. نعوذ بالله من الخزان، ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لا غر ولا عجب، فإن الجن أيضا قد كلفهم الله جل في علاه كما كلف الإنس. قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى، وهذا الحديث وإن كان يستأنس به لا يحتج به، قال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، عندما قالوا ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، عندما كان يقرأ عليهم قول الله جل في علاه فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكانوا يقولون ولا بشيء من نعيمك نكذب ربنا فلك الحمد. قال ما لي أراهم أحسن مردودا منكم. الغرض المقصود هنا يقول ابن مسعود أنا أناسا كانوا يتعبدون للجن، يتعبدون للجن، فأسلم الجن وما زال البشر على ما هم عليه. وقيل نزلت في عيسى ابن مريم ونزلت في عزير عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكر التسليمات بأن اليهود كانوا يعبدون عزيرا وأن النصارى كانوا يعبدون عيسى عليه السلام. فقال الله جل في علاه ما من تعبدون فإنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن من أراد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وأن من أراد الله جل في علاه أن يضله أضله على علم سبحانه جل في علاه. لذلك قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله جل من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فانظر كيف كانوا يعبدون الجن والجن أسلموا، ومع ذلك هم على ما هم عليه من الكفر والعبادة غير الله جل في علاه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وأما عيسى وعزير فكانوا من الأنبياء الذين قال الله فيهم جل في علاه أن أولئك عنها مبعدون، أو لا يسمعون حسا وهم عنها مبعدون. هؤلاء الأخيار الأبرار الذين تعبدوا الله جل وعلا بالتوحيد، أما هؤلاء الذين وقعوا في الشرك بهم فإنهم يعني يطبق فيهم قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم ذلك يلقون في نار جهنم. والحديث حديث الشفاعة الطويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادى عليهم فيقول يبقى بقاء من أهل الكتاب، فينادى عليهم من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا، فيقول الله جل في علاه تنتظرون ربكم من ربكم فيقولون عزير، والآخرون يقولون عيسى، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فيمثل لهم بجني على صورة عيسى وبجني أيضا على صورة عزير، ثم يلقون جميعا في النيران نعوذ بالله من الخزلان. وهذا كما قلنا من الفوائد التي تستفيدها في هذا الباب هو بأن الصالح لا يضره من قد أفسد على نفسه بالشرك به لأنه لا يرتضي. ولذلك قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فقال سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وكانت البراءة التامة من عيسى عليه السلام بهؤلاء. لذلك قال يا قوم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين. وما للظالمين من أنصار. نعم. بالنسبة للثانية الباب الثالث سورة براءة والأنفال والحشر. نعم. سورة براءة هنا أقصى ما فيها لأن الكلام التفصيل فيه جاء بعد ذلك، هو الكلام سئل ابن عباس رضي الله عنه عن سورة التوبة فقال التوبة بل هي الفاضحة، وهذا تسمية ابن عباس بهذه السورة العظيمة، وقيل هي سورة السيف أيضا، وهذه السورة يعني هي التي انفردت عن سور القرآن بأنها لا تبتدأ بالمسملة. والعلماء يعللون بذلك أنها نزلت آية السيف، نزلت بقتال المشركين وانتقاد الهدنة، وأيضا الكلام على المنافقين وحق المنافق الذي أظهر نفاقه بأنه يقتل، كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. هذا إذا أظهروا النفاق العلني في هذا الباب. الغرض المقصود هذه الصورة قال فيها الصورة الفضيحة التي فضحت المنافقين، وقد أظهرت ما كانوا يعني ينهون في قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك، وقال الله تعالى معاتبا إياه كيف يعتذر لهم، قال يعتذرون إليك ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وأيضا قول الله جل في علاه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقال الله تعالى فيهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. وأيضا قال الله جل في علاه ولا تصلي، هذه أحكام متتالية متتابعة تبين الأحكام التي يفرد بها هؤلاء التي أفرض الله جل وعلا في شريعته لهؤلاء المنافقين، وأيضا الكلام على نفاقهم وأن الله جل وعلا أظهر نفاقهم من قلوبهم بألسنتهم، كما قال في سورة الحجرات ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك قال الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقال الله جل في علاه عنهم بأن الله خذلهم وما أخرجهم مع المؤمنين لعلل وحكم كثيرة. قال الله جل وعلا لو أرادوا الخروج، أولا هذه العلامة بنفاقهم، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين. وقال الله جل في علاه لو خرجوا فيكم، هنا منعهم الله ليبين ويدلل عن الله يعلم ما كانوا ما يكونوا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهذا من الممكنات. قال الله جل في علاه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبائل ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماعون لهم. الله أكبر. شوف الكلام هنا ظاهر جدا في هذا الباب بأن الله جل في علاه يبين أنهم يخذلوا. وهذا الذي حدث لما خرجوا في غزوة أحد ورجع بثلث الجيش عبد الله بن أبي بن سلول. وأيضا قد بين الله جل في علاه أن من الأعراب النفاق والغلظة والجلافة، لذلك هم أقل إيمانا من أهل الحضر. فهنا قال الإمام ابن عباس حبر الأمة قال هذه الصورة هي الفاضحة. ويقول الله تعالى أنهم يعتذرون إليكم إذا رجعوا إليكم خوفا منكم ورعبا. والحق أن يعتذروا لله إلى رسوله. ولذلك لما تكلموا بنفاقهم على الصحابة استهزاء بقدر الصحابة أو بقدر ديانة الصحابة، عندما قالوا ما نرى من أصحابنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله جل في علاه عندما نقل الكلام للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنما هو حديث الركب، نحن نريد نسائر الأمر حتى يعني المدة الطويلة في السفر تنتهي بالكلام. فقالوا إنه إنما هو حديث الركب. فماذا قال الله جل في علاه؟ قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين حكم النفاق. وقال هذه السورة الفضيحة حتى خشية كل مؤمن على نفسه أن يأمن على نفسه النفاق. ولذلك قال ابن أمي الملائكة أو قال بعض الصحابة الكرام قال لا يأمنه، أو الحسن البصري قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخشاه إلا مؤمن. يعني لا يأمن النفاق إلا منافق. من يأمن مكر الله في علاه؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم القانتون القوم الكافرون. الغرض المقصود بأن الصحابة رضوان الله عليهم خشي كل واحد منهم على أن تنزل آيات في هذه الصورة فتفضح له أمره الذي استسر به. لذلك لما قال حنظلة قال نفق حنظلة، خرج يبكي وقال نفق حنظلة. فخرج عليه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فقال ما بك يا حنظلة؟ قال نفق حنظلة، أكون في بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنة والنار، فكأني أرى الجنة رأي العين وكأني أرى النار رأي العين. ثم بعد ذلك إذا ذهبنا إلى بيوتنا عفسنا الرجال والنساء، عفسنا الأطفال والنساء. فقال نفق حنظلة، قال إن كنت تقول بذلك فنافق أبو بكر. ثم قال عمر إن كنتما تقولان بذلك فقد نافق عمر. ثم ذهبوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما كنتم عليه بين يدي أو في مجلسي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الغرض والشاهد أنه خشي على نفسي من النفاق، وهذا حال المؤمنين. ولذلك كان عثمان بن عفان يقول لو سمعت مناديا ينادي وكانت القدم اليمنى في الجنة ولم تدخل اليسرى أنه سيلقى برجل في النار لظننت أنه أنا. وعمر بن الخطاب كان يأتي ويتوسل إلى حذيفة يقول يا حذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله، ويسكت حذيفة لأنه حافظ السر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تكلبت أو اتفقت كلمة المنافقين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة. فذكر الله جل وعلا لنبيه أسماءهم فذكر الأسماء لحذيفة صاحب السر. وكان عمر يخشى على نفسه. أرأيت كيف الإيمان؟ عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلكت سأفجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته، ومع ذلك كان يخشى على نفسه من النفاق. وهذا هو حقا القلب الوجل الذي سجد لله سجدة عظيمة. فقال أسماني لك يا حذيفة بالله عليك أسماني رسول الله سلم لك. فبكى حذيفة ينظر إلى عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أدخل إذن له وبشره بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر السمع والبصر، وقال سيدة كهول أهل الجنة، ومع ذلك يقول حذيفة أسماني لك رسول الله أسماني لك رسول الله. فبكى حذيفة وقال لا ما سماك لي ولا أزكي أحدا بعدك. فكان يتقصد عمر الخطاب في النظر إلى حذيفة في الجنازات يصلي أو لا يصلي، لأن الله نهى وجزم وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا بالنسبة لهذه المسألة، مسألة الكلام على الفضيحة في سورة التوبة. ثم قال الأنفال، قال الأنفال تلك السورة غزوة بدر. والصحيح أن الكلام أغلب السورة كانت تتكلم عن غزوة أحد، هذا الراجح الصحيح أن هذه السورة كانت، وقد فصلنا الكلام في التفسير في هذا الباب، لكن هي تتكلم عن سورة أحد، وآل عمران هي التي كانت تتكلم عن سورة أحد وبدر، والله تعالى أعلى وأعلم. عامة ابن عباس قال بأنها خاصة ببدر، والحق أنها أيضا أشارت إلى أحد. وأما الحشر فقد نزل في بني النضير، وما كان من التشريع في قطع الأشجار وغير قطع الأشجار، والغنيمة التي كانت على اليهود الذين ينقضون العهود دائما، وقد نصرهم الله وقد نصر الله على نبيه عليهم. ثم انتقل بعد ذلك ختاما إلى الكلام على تحريم الخمر. وتحريم الخمر هنا ابن عمر يقول أن عمر الخطاب خطب في الناس فعلى منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا هو كان خليفة المسلمين أمير المؤمنين، فحمد الله وأثنى عليه، لأن هذا ركن ركين في الخطبة كما بينا قبل ذلك، أن الخطبة لا تصح من غير الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء. لأن هنا فصل الخطاب، لأنه بعض أهل الكوفة كانوا يرون أن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب، بعض أهل الكوفة، وطبعا هذا المنهج الذي قد ذهب إليه الأحناف، أن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب فقط، الخمر لا يكون إلا من عصير العنب. فقال هنا ابن عمر بن الخطاب يؤسس لنا أصلا عظيما، وقد جاء مرفوعا بهذه المسألة لكن لم يصح، وإن كان المرفوع يعضد ذلك معنا كما سنبين. قال: خمسة أشياء، من خمسة أشياء الخمر، من خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل. قال: من خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. قال: والخمر ما خامر العقل. ثم ذكر أشياء ثلاثة عامة. الأولى أن عمر الخطاب خطب في الناس وعلم الناس مسائل شتى، من أهمها أنه قد أصل أصلا عظيما في مسألة الخمر، وأن كل ما يسكر فهو خمر. قال: الخمر من الحنطة، والخمر من الشعير، والخمر من التمر، والخمر من الزبيب، بل وأيضا في بعض الوقت أنه من الأرز، الخمر أيضا يكون من الأرز. لذلك الواحد يتحاشى مسألة شراب ماء الشعير وغيرها، حتى ولو كانت من أيدي أمينة، فالواحد يخشى على نفسه من هذا الباب تورعا، ولكن وإن كان الأصل في المشروبات الحل، فقد قال عمر الخطاب أن الشعير يكون ماء الشعير من الخمر منه، وأيضا الحنطة الخمر منها، والتمر منه أيضا، والزبيب. وكما قلنا بأن الأحناف وقفوا على الخمر أنها من عصير عنب فقط، بل أهل الكوفة ومنهم من المحدثين الأساطين كوكيع الجراح، وكيع التنين، وكيع ابن الجراح كان محدثا بارعا، كان من أصلين أهل العلم، بعضهم قد قدمه على شيخ سفيان الثوري، وهذا خطأ، لكن هو كان فحلا، كان إذا دخل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع الجراح، وكان يستبيح شرب النبيذ، كان يستبيح شرب النبيذ ولا يرى أنه خمر إلا إذا أسكر فكان يشرب، ومع ذلك لم يقدح الناس فيه، ولم يتكلم فيه علماء الجرح والتعديل بجرح. لما؟ لأن المسألة مختلف فيها بين العلماء. الغرض المقصود بأن مسألة الخمر من خمسة أشياء، حرم الله الخمر، ولما حرم الله تعالى بين لنا منهجا عظيما، ألا وهو منهج أو سنة التدريج في شرب الخمر أو في تحريم الخمر. الله تعالى أنزل تحريم الخمر مدرجا، وهذا منهج بعضهم يقول نقول به الآن، لا سيما وأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان دخل عليه ابنه قال: ما نراك إلا أنك تتوانى مع الناس، ولما تتوانى مع الناس ولا تجدد عليهم في الذي حرمه الله جل في علاه؟ قال: يا بني، لو أخذت الناس أخذا لما حملوا ولما قبلوا أحكام الله جل في علاه، ولكني أدرج لهم، أو قال: ولكني أخذ بالهين حتى يقبل الناس أحكام الله جل في علاه. هذا الكلام يأخذه بعضهم في هذا العصر ويقول أنه على العموم، هذا خطأ بين، وبعضهم يطرحه كلية وهذا خطأ بين، وكلام الإمام ابن تيمية يدل على أن منهجية التدريج موجودة، منهجية التدريج موجودة، لكنها ليست على العموم، القطعيات والحدود وغير ذلك الذي شرعها الله جل في علاه، وهي نقطة فاصلة لا يمكن أن تكون موجودة إلا إذا عمت الأعم البلاء وطم على الأمة، كما عطل الإمام أو أرجأ أو أجل عمر الخطاب القطع يد السارق من أجل المجاعة. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة جاءت للضرورة فقط، أما منهجية التدريج في أحكام الله جل في علاه لا النفي مطلقا ولا القبول مطلقا، فنحن بين غلو وبين جفو. الغلو النفي مطلقا، والجفو التعميم على كل الأحكام، يقولون لابد من التدريج، وليس بصحيح، لكن مسألة التدريج في تحريم الخمر كان لحكمة، لأن الناس قد ألفوا الخمر، اعتادوا على الخمر، شربوا الخمر أنهارا. أنت ترى كان حمزة رضي الله عنه يشرب الخمر أنهارا، وقبل أن تحرم الخمر شرب الخمر وأخذ بشارف علي بن أبي طالب، ضربه ضربة بالسيف حتى بكى علي بن أبي طالب مما فعل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وكما وصف أنس رضي الله عنه قال: كانوا يشربون الخمر أنهارا، وذهبت إليهم فوجدت الكؤوس دارت على الرؤوس بالخمر. فلذلك قالت عائشة: لو أنزل الله أول ما أنزل من القرآن لا تشربوا الخمر ما انصاع أحد ولا انقاد لأحكام الله جل في علاه، ولكن الله تعالى أنزل من الآيات ما يقوي به الإيمان من الترغيب والترهيب في الجنة والترهيب من النار. ثم بعد ذلك لما داعب الإيمان أو بشرة الإيمان القلوب أنزل القرآن بها فيها الأحكام، ثم درج منهجية التحريم الخمر كما بين الله جل في علاه: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم على الإباحة التامة الآن: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك قال الله جل في علاه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع واسمهما أكبر. هذا إلماح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الله جل وعلا يعرض بالخمر، فمن كان يمتلك شيئا فليبيعه، لأن الله يعرض بالخمر. هنا بيّن أن المسألة على المقارنة فيها خير وفيها شر، وشرها أكبر من خيرها، فيها خير وفيها شر وشرها أكبر من خيرها. يعني هذا إلماح وإشارة إلى أنها إيش؟ إلى أن العاقل اللبيب لابد أن يترك الخمر. وهذا الذي فعل عثمان بن عفان، هذا الذي فعله أبو بكر، قال: ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. وكان عثمان يقول ذلك لما سألوا أبا بكر: لما لم تشرب الخمر في الجاهلية؟ أنا ما في أي تقييد ولا حجر عليك في التحريم. قال: رأيتها تذهب بالعقول وهذه تذهب المروءات. وهذا كلام من صاحب همة عالية وخلق سامي وأيضا رجولة قوية. فلذلك قال: رأيتها تذهب بعقول الرجال وهذا يذهب بالمروءات. فما كان يشرب الخمر. فقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم. ثم قال الله جل في علاه: قال لا تقربوا، الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالمنهجية هنا في التدريج، قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يبقى تحريم الخمر نزل، لكن نزل بالتأقيت لا على التأبيد، نزل بالتأقيت لا على التأبيد. والوقت انه قال لا تقربوا الصلاة حالة كونكم ايش؟ سكارى. فإذا قال يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يبقى إذا نزل التحريم على التأقيد، وهذا فيه إشارة قوية جدا أنه سيرتقي بعد ذلك إلى التأبيد. ثم قال الله جل في علاه: قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما قرأت على المهاجرين والأنصار بعدما دعب بشاشة الإيمان في قلوبهم، قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. فالله جل وعلا حرم الخمر ودرجه. وقد قال بعض العلماء: أم الخبائث الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالغرض المقصود الخمر فيها ما فيها من الخبائث، وهي أم الخبائث كما قال بعضهم. وقد قال بعضهم: هي أفحش الفواحش وأكبر الكبائر خلا الشرك. وإن كان بعض العلماء منهم الإمام مالك يرجح أن الربا أعظم ضررا من الخمر، وهذا حق، الربا أعظم ضررا من الخمر. لكن الذين يستدلون بذلك على أن الملك لما أتى برجل وقال: إما أن تزني بهذه المرأة، إما أن تقتل هذا الطفل، إما أن تشرب كأس الخمر. فقام الرجل فقال: أنظروا في أهون الثلاث، الزنا كبيرة من الكبائر، وقتل سفك الدم المحرم عند الله تعالى أكبر منها. قال: والخمر أهون. فشرب الخمر، فلما شرب الخمر وقع على المرأة وقتل وسافك الدم. لذلك قالوا: هي من أعظم الكبائر. وأما الإمام مالك قال: من قال لامرأتي أنت طالق إن لم يكن الربا أعظم الكبائر خلا الشرك. فقال مالك: فليمسك عليه امرأته، يعني يمينه صحيح على أن الربا أعظم الكبائر. واستدل على ذلك قال: ما رأيت عقابا مثل العقاب الذي أورده الله تعالى على آكل الربا. قال: فأذنوا بحرب من الله وإيش ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: إذن فهو أعظم الكبائر. لا سيما أنه مسلم، وهذا الحديث يستأنس به، لا يستدل به، لكن يستأنس به في المقام لما قال ابن مسعود مرفوعا: الربا 70 حوبا، أعلاها أدناها أن يأتي الرجل إيش أمه، أن ينكح الرجل أمه. هذه مسألة ليست بالهينة. عامة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الخمر حرمها الله تعالى كما قلنا بهذا التدريج. وقال عمر الخطاب: هي من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل مسكر خمر. إذا انتهى المسألة، هذا نهي مرفوع: كل مسكر خمر. ولو شربت دواء للعين فأسكرك فسكرت به فهذا خمر. وقال علماؤنا: يعرف الخمر ليس بالقلة، بل بأنه لو ازداد أو زاد من شرابه وقع في السكر فيكون خمرا. لأن المسلم قال كل مسكر، والمسألة على القطرة والقطرتين، لا، كلما شربت كثيرا وجدت نفسك أنك قد ذهب عقلك فأنت في خمر وعلى خمر. وعلماؤنا يقولون لذلك الحشيشة وغيرها من الكلام عن الحشيشة وغيرها من المشروبات أو التي يشربها الإنسان أو يتعاطاها الإنسان فتذهب بعقله أنها من الخمر. لذلك ابن تيمية كان يقول الحشيشة أشد من الخمر. نازعني بعضهم ما أدري إن كان أحد عندكم عنده علم بذلك نظرا أو عملا وتاب الله عليه فليبين لنا، لأن نازعني أحدهم قال الحشيشة لا تذهب العقل. حقا فين اليمن المشاغب فين هو؟ فين هو؟ انت سيبك انت طبعا انت خلينا في اوروبا ولا فيها يذهب الحشيشه تذهب بلا شك. الله كيف؟ ايوه يعني يغطي العقل. وين اليمن المشاغب اللي بياكل القات على طول؟ هو هذه ما اتى اليوم صديقك. وين اليمن لبان؟ لا هذا المخبول، فده هذا في خراب في دماغه، ده من غير القات هو اصلا جاهز جاي لنا جاهز، انما الثاني خراب العقل بياتي بالقات. الحشيش تذهب بالعقل ولا ما تذهب؟ ها يقينا. مش عارف الناس دي جابت الكلام ده منين، بس احنا نظن بيه نحسب بيه الظن طبعا. هو هذا الذي ناقشني وقال لا يذهب بالعقل، من وين اتى بهذا؟ اعتاد عليه؟ لا حقا حتى اعتاد عليه. وعامه إن كانت تذهب العقل فهي خمر. وابن تيمية كان يقول بأنها أشد من الخمر. طبعا ابن تيمية نحسن ظن به أنه ما يقول بذلك إلا وقد رأى أمثلة على ذلك، فالحشيشة تنزل بمنزلة الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر إيش خمر. ولذلك ماء الشعير الخوف منه أنه لو بقي في المادة الحافظة أيام يتخمر. لازم تعلم هذا، يعني لو بقي أيام يتخمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في أول التشريع، نهى عن الانتباذ. ولما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بعدما نهى عنه، كانت العلة كما قال علماؤنا أن الانتباذ وسيلة إلى إيه؟ إلى أن يتخمر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالانتباذ بعدما قال انتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. فكان إذا انتبذ النبي يكون من الصباح فيشرب المساء، وإن كان المساء يشرب صباحا، لا يمر عليهم ليلة فيشربوا في الانتباه. وطبعا معروف عندنا اصلا في رمضان كل منا يرى ذلك، تخليط الزبيب والتمر وغير ذلك. التخليط هذا لو ابقيته في الثلاجه يومين صار خمرا. نعم يسكر به الانسان. لذلك كان السلام يوصي اذا انتبذ له في شراب ينتبذ له صباحا فيشرب مساء، وينتبذ له مساء فيشرب صباحا، ولا يبقى عليه لا يمر عليه يوم وليلة لا يشربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر بن الخطاب وددت أن السلام قد بين لنا أو عهد إلينا في ثلاث إيش هم؟ قال الجد هذا الكلام على المواريث، وذكر أمرين من أمور المواريث، الجد والكلالة. فقال الجد، والجد النزاع فيه طويل عظيم جدا من مضايق الخلاف. لذلك علي بن أبي طالب يقول جرزومة النار أن يقضي في الجد، يعني ينزل في أصل النار من يقول قولا فصلا في إيش في الجد. الخلاف فيه من مضايق الخلاف. لذلك الجد المشكلة عند علمائنا هل ينزل منزلة الأب أم لا. جمهور الصحابة منهم أبو بكر وعمر ومنهم أيضا ابن عباس كانوا يقولون الجد ينزل منزلة الأب. وأما القول الثاني لزيد بن ثابت ومن قال، وهذا قول الجمهور الأحناف الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد والأحناف في القول الأول، رواية عن أحمد أيضا مع الأحناف بأن الجد ينزل منزلة الأب. أما زيد بن ثابت قال الجد يشارك الإخوة، فقال هو أخ من الإخوة فأنزل منزلة الإخوة، لكن استثنى قال إن كانت المشاركة لا يبخس حقه فيها فهو أخ منهم، وإن كان الأحظ له أن ينفرد ليأخذ بالتعصيب إذن لا يشاركه. وقيدوا ذلك بمسألة الثلث، يعني لو كانت المقاسمة مع الإخوة تقل عن الثلث يأخذ الثلث، وإن كانت تزيد فهو أخو من الإخوة. يبقى نظر زيد بن ثابت هنا أنه لم يجعله أبا وجعل الأمر على الأحظ له. طبعا أنا عارف أن أنا بنفخ في خربة مقطوعة، لأن يقين من ذلك، وعندي ممكن أراهن على ذلك أن صح، صحيح ولا لا؟ وما في قربة أصلا، ده أنا بحلم بالقربة أصلا، صح ولا لا؟ أيوة بركة، أنت ممتاز بهذا، أنت مخروب الدماغ معي؟ إيش المسألة اللي فيها مشكلة؟ فضل أنت ببغاء، وإيش بقى منزلة الجد في إيش؟ إيش بقى التوريث؟ الله المستعان. عامة احفظوا هذا، زيد يرى بأن النظر للجد نرى له الأحظ، هو أخ من الإخوة، لكن عند توريثه ننظر الأحظ له. إن كان الأحظ المشاركة وقطرب والله دارس مواريث، والله دارس المواريث وما أدريش فيه، فاهم قطرب؟ مفهوم عندك إيش الجد إيش بتبقى؟ الجمهور أسهل شيء، ها هي الأسهل. طيب هو الجمهور للدليل مش للأسهل، هو الجمهور للدليل كما سنبين. فهو ينظر للأحظ له. علي بن أبي طالب قوله قريب من قول زيد بن ثابت، قال هو أخ من الإخوة إلا أن يكون أقل من السدس، يبقى يأخذ بتوريث الجد. الغرض المقصود أن مسألة الجد الخلاف فيها شديد جدا، قال علي بن أبي طالب هي من مضايق الخلاف. علماؤنا يرون بأن القول الفصل في هذا الباب هو قول أبي بكر بأن الجد ينزل منزلة الأب، وهذا الراجح صحيح. لذلك حتى ابن عباس التلميذ أنكر على زيد بن ثابت الإيه؟ الأستاذ، قال ألا يتقي الله زيد؟ ألا هنا مسألة المنازعة من أجل العلم ليس فيها ثمة شيء، ولا هي تنقيص من قدر الشيخ وإن كان تلميذا له. قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت؟ ألا يتقي الله؟ أما جعل الله الجد أبا في كتابه؟ قلنا ابن عباس دلل لنا، قال أما قال الله جل وعلا ملة آبائي إبراهيم، من المتكلم؟ يوسف عليه السلام، يوسف صحيح ولا لا؟ قال ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إلى أن أتى بآبائي، فقال ملة آبائي وذكر إبراهيم، وإبراهيم هو الجد ليوسف، وما كان أبا فسماه الله جل وعلا في الكتاب أبا، فنزل منزلة الأب، وهذا الراجح الصحيح. الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة، إذا وجد الأب الأخوة، إذا وجد الجد لا يرث الأخوة ويحجبهم، وهذا التعصيب، التعصيب بالنفس، يقدم الجد الأصل على الحواشي، الأصل يقدم على الحواشي، فالجد ينزل منزلة الأب لأنه يرث به. والقاعدة، وقاعدة التوريث، القاعدة في الإرث هي نفس القاعدة، أن من ورث، من أدلى بوارث يرث عند عدم وجوده ويحجب به وجود، هو أدلى بوارث وهو من الأب، فارس وأنزل منزلته، والأب هذا يحجب الإخوة، إذن الجد يحجب الإخوة، وهذا الراجح الصحيح في هذه المسألة، مسألة الجد التي أراد عمر الخطاب أن يعهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنها من مضايق الخلاف. المسألة الثانية الكلالة. شيء الكلالة، الكلالة هذه اختلف الفقهاء فيها، هل الكلالة اسم للإرث؟ هل الكلالة اسم للمتوفى؟ هل الكلالة اسم للوارث؟ أم ماذا؟ عامة احنا نتكلم الآن على المسألة الفقهية التي تؤثر في المواريث. مسألة الكلالة ايش هي؟ قال أبو بكر، وهذا قول جمهرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلالة هو من لا أصل له ولا فرع. يعني ايه؟ عندنا في مصر يقولون مثلا عظيما، ايه بقى؟ يا المصريون مقطوع من شجرة أخوي، أيوة مقطوع من شجرة، هذا المقطوع المجذور هذا، فهو مقطوع من شجرة، نعم، فهو لا أصل له ولا فرع، الكلالة والذي لا أب له وإن علا، ولا فرع ولا ولد له وإن نزل، هذا الكلالة، الكلالة الذي يكون له حواشي لكن ليس له. طبعا دائرة المواريث لتتصورها وتحفظها، ما دي الآن القربة لابد تمتلئ بقى الآن، هذا الميت ده ايش؟ هذا ميت ممتاز، هات قلم، والله ما فيش اي شيء، مش حد شرط وانهاها وهي معه فارغة الان، هات شوف هذا هو تصورين هذا الميت هو. خليها هنا هذا الميت السواد هذا هو الميت فيه وانتم لنظم ايش اللي اراه فيكم وفي وجوهكم الان ميت اللهم اطل عملنا واحسن عملنا رب العالمين هذا ميت طيب شوف هذا ايش لا مش ميت يابا دوتاه وكله مات وخلاص هذا هذا الاصل وهذا طيب وهذا الحواشي الاصل هو ايه الاب وان علا والفرع وهو الابن وان نزل الحواشي الاخوه الاخوه فهمتم العمات والخالات لا لا ميراث لهؤلاء بحال من الاحوال طيب فالكلاله هو الذي عدم الاصل وعدم الايه بقي له ها بقي له ايش الحواش وهو يرثوها ان لم يكن لها ايه ولد طيب ويا لها الشطر مما ترك فالغرض المقصود بان الكلاله قال ابو بكر من لا والد له ولا ولد من لا والد له ولا ولدا وقد ضرب مثلا الامام ابن عباس في توريث الام يعني قال مات عن ابوين واختين لام مات عن ابوين واختين الام هذه كلاله الان مات عن ابوين واختين الام يبقى ده كلاله ولا مش كلاله كلاله طبعا ليست كلاله لما أبوين هو الآن الأصل موجود وغير موجود الكلالة الكلالة صورة الكلالة زيد مات عن إخوة ثلاث أشقاء وأختان عن أختين عن إخوة ثلاث وأختين أشقاء حتى لا نخلط عليكم في إخوة الأم وإخوة لأبهم يبقى مات عن إخوة وأخوات أشقاء من أب وأم هذه كلالة الإرث يكون كيف للذكر متحصن لأن أنت تعصيب بالنفس ولا تعصيب بالغير لا بالغير اتق لا أنا بجرهم ما تجرش لا إيه رأيك خطرب بالنفس ولا بالغير شو بص هيموت خطرب كيف بالنفس ومع أخوات كيف بالنفس ومع أخواتك خطرب ليش أنت بتتجنى هكذا بتنسى ليش تعصيب بالنفس يابا لما ينفرد المعصب وحده فياخذ كل الباقي تعصيب الغير ان يكون ايه للذكر مثل حظ الانثيين والتعصيب مع الغير هي الاخت طيب لا تنسى طيب فاذا لو قلنا لا مات مات عن اخت طيب وابن اخ كلاله الآن لو استطعت موتك بس حرام الموت مفيش أخت ثلثان أبدا قواعد التوريث البنت المرأة لا تأخذ ثلثين أبدا لبان ها لها النصف لها النصف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وابن الآخر يأخذ بعد ذلك تعصيبا الباقي تعصيبا الباقي الغرض المقصود هنا ابن عباس ضرب مثلا على غير الكلالة مات عن أبوين وأختين الأم عن أبوين وأختين الأم طبعا الأخوات الأم إن كانت منفردة لها السدس وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في إيش في الثلث ممتاز فهو مات عن أبوين وعن أختين الأم التوريث هنا كالعمرية تعرفون العمرية بركة إيش العمرية تعرف أنها صعبة ممتاز ممتاز يعني هذا أقصى ما نصل إليه من البركات عندما نراها العمرية ليست صعبة ولا شيء هو مات عن ايه عن احد الابوين وايه وزوج او زوجة صحيح ولا لا يبقى زوج ومات عن ابوين وعن زوج او عن زوجة قل عن زوج الزوج له النصف طيب لو اخذنا قاعدة التوريث الاصلية الزوج له النصف والام لها السدس صحيح ولا لا الام فيه هل في فرع وارث عشان تكون السدس هل هي تحجب ولا فرع ولا اخوة قطرب الام لها الثلث يبقى الأم لها الثلث والزوج له النصف والباقي للأب تعصيب. تعصيب هنا التعصيب بالنفس هنا بقى. والباقي للأب إيه؟ تعصيب. لو نظرنا وجدنا أن المرأة أن نصيب المرأة زاد على نصيب إيش؟ الزوج الأب الرجل، وهذا مخالف لقواعد التوريث. ما أقول لك يعني ده مخالف. فلما كان مخالفا جمع عمر الناس وجعل للأم ثلث الباقي، الزوج النصف والأم ثلث الباقي، والباقي تعصيبا للأب، فيبقى زاد الأب على الأم. مفهوم؟ هنا قال ابن عباس ورثها كتوريث العمريتين، قال للأم الثلث، للأم الإيش؟ الثلث. قال مات عن أبوي الأم الثلث والأختين ثلث الباقي، طيب والباقي تعصيبا يكون للأب. هذا على ما قال ابن عباس، وأن كان المسألة فيها ما فيها من المراجعة. ثم ختم ثم قال وأبواب من أبواب الربا. الربا من أعظم كما قلنا المعاصي، ومن أعظم المهلكات الموبقات، ومن أكبر الكبائر، لأن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث وأن كان فيه كلام، حديث ابن مسعود الربا 70 حوبا أو قال 70 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من الخذلان. قال أن يبين لنا سلم أبواب من أبواب الربا، وهي أصول الربا، والحق في أصول الربا أنه ربا فضل وربا نسيئة. أصول الربا ربا فضل وربا نسيئة، والذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسائل التي هي أسباب الربا أو وسائل الربا، كالتورق، فالتورق وسيلة لوسائل الربا، وأيضا أبواب من أبواب الربا الفضل، لأن الخلاف قد عنا بين الصحابة في ربا الفضل، ولذلك ابن عباس لم يرجع على عن القول بجواز ربا الفضل، لا سيما أن الحديث كان السلام دخل المدينة وكانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ثم نسخ بعد ذلك، لكن ابن عباس لم يرجع، وهذا الرجع صحيح. لذلك ابن عبد البر قال رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس، رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس، قال فلا حجة لأحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب والحمد لله على الختام، قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذا الحديث جاء أيضا عن أبي ذر وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس الخليفة الراشد الرابع، وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، والجانب الآخر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثتهم قالوا طلبوا البراز، فخرج لهم 3 من الأنصار فقالوا لا، اخرجوا لنا أنتم كرام، لكن اخرجوا لنا أندادنا من أهلنا، فخرج حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، فاختلف حمزة مع عتبة ضربة واحدة، فكان كأمس الذاهب، كان حمزة بن عطاء إذا رفع السيف انتهى الأمر، لذلك وحشي ما قتله إلا أنه ختله، وحشي ما قتله إلا غيلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قص علي وحشي كيف قتلت حمزة، قال اختبأت خلف صخر، وجاء رجل فلان ابن فلان فقال له لحمزة، حمزة قال له كان له ريشة نعام يعني جعلها على صدري، قال تعال يا ابن أم مقطعة البذور، يقلل من شأني ويسبه، فلما جاءه قال فضربه ضربة رأيت الرجل كأنه أمس الذاهب، كأنه مبارح، ضربة واحدة فقضى عليه، قال فاختبأت فتمكنت من حربتي فألقيتها فرميتها حتى خرجت من خصري فضمني، فعلمت أنه يعني أن هذه ضمة الموت، فطمع رجل النبي قال إن استطعت ألا تريني وجهك إلى الممات فافعل، فما رآه حزنا على حمزة، لكن هو كان يقول لعل ضربتي لمن لكذاب اليمامة بضربتي لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. خرج حمزة فقتل عتبة، وعتبة كان من أفحل أهل قريش وكان من أجدع الشجعان في أهل قريش، لكن هو حمزة كما يقولون صائد الأسود، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، فضربه ضربة كان كأمس الذاهب، ثم علي بن أبي طالب قضى على شيبة ابن ربيعة، وبعد ذلك عبيدة، اختلف هو الوليد في ضربة، هذا أصيب والآخر أصيب، لكن مات الوليد وحمل حمزة رضي الله عنه أو حمل حمزة عليه على الوليد، وهذا كان من حكم المبارزة، فقتلاه، ثم أخذ عبيدة بن الحارث إلى صف المسلمين. قال هنا علي بن أبي طالب: هذه الآية نزلت فينا، وقال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه المسألة عظيمة جدا، لأن الله جل في علاه يبين أن هذه الخصومة هي أعظم الخصومة في الدنيا، ألا وهي الخصومة على التوحيد، قطع باب الولاء والبراء، باب الولاء للكفار. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما أشار أبو بكر لنبينا صلى الله عليه وسلم بالفدية أو بالفدى على أسارى بدر، فقال: لا والله يا رسول الله، ما أرى إلا أن تأتيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأن تعطي محمد أبا بكر محمد بن أبي بكر فيضرب عنقه، ثم تأتي ثم تعطي عقيلا لعلي بن أبي طالب فيضرب عنقه، ليعلم الله أننا لا مودة في قلوبنا لأهل الكفر بحال من الأحوال. لا سيما أن سلم قد قال: أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نراهما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا فاصل الأمر في مسألة الولاء والبراء. قال أن السلام أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي رواية قال: أن تحب الله وتبغض الله وتوالي الله وتعادي لله، فمن فعل ذلك فقد استكمل عرى الإيمان. لذلك قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم في توحيد ربهم. وهذه قضية الكون الكبرى. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال معاذ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله العباد على العباد؟ سكت ساعة ثم ساعة يجذب انتباهه، ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكانت هذه فضيلة ومنقبة لعلي بن أبي طالب، وأيضا لأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله على الانتهاء من التفسير، ونرجع إلى الجزئية الأخرى إن شاء الله ننهيها. نرجو فضيلتكم من فضيلتكم شيخنا الكريم إعادة ترجمة أبي بشر في حديث ابن عباس سورة براءة الأنفال، أنه أشكل علينا وإيش الأشكل عليك فيه. أنا وجدنا ترجمة بخلاف ما قلتم، حيث وجدنا أبو بشر الوسطي جعفر بن إياس أبي وحشية، يراجع إن شاء الله، لعلي قلت على عجل من أمري، لكن يراجع إن شاء الله، هو من أثبت الناس سعيد بن جبير، ممكن نراجعه إن شاء الله. جزاك الله خير. من ضعفه؟ شعبة. تضعيف خاص في حبيب بن سالم وفي مجاهد، عامة يراجع. جزاك الله عنا خير، جزاء على لفت الانتباه لمثل هذا، جزاك الله خير. نعم. كيف نوجه؟ هو ما أفشى السر، وهو لما تكلم ما تكلم به إلا معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، من اجل الحاح عمر بن الخطاب قال: اسماني لك اسماني لك. وبعدين اصلا حتى لو قلت بذلك، من قال لك ان السلام حجر عليه الا يتكلم؟ وين الدليل على ذلك؟ ان النبي السلام حضر عليه ان يتكلم، وين الدليل على ذلك؟ لا، ليس توقيفي. نعم، أنا لم أجرب، أنا قلت السنة أن السلام كان ينتبز له صباحا ويشرب مساء، ينتبز مساء يشرب صباحا، أما أنت هتشرب بعد يومين هتكون في المستشفى، هتمشي تتطوح في الشارع، وطبعا كنت هتمشي تتطوح هتتطوح وانت آثم، مش هتتطوح وانت فرحان، لأنك أخذت بسبب السكري، لأن السلام لما نهى عن الانتباز كان المحظور منهم وهذا، ثم قال انتبذوا ولكن لا تشربوا إيش؟ مسكرا، ويغلب على الظن إن مر يوم وليلة بأنه يتخمر، فإذا شرب المرء أثر في عقله. قد لأن للمرء أن يستروح لنفسه، للمرء أن يستروح لنفسه بمباح ولا بحرام، قد وقد. نعم، أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الأمة بحاجة هذا خطأ مبين. وإلا ففي خطبة الجمعة كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثنى عليه، ولما قام صلى الله عليه وسلم يحذر القوم من الدجال من الفجر إلى العصر كان يحمد الله ويثنى عليه سبحانه وتعالى في علاه. لا معارضة بحال من الأحوال. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي، أكمل الدين إجمالا وتفصيلا. ولذلك كثير من الأحكام جاءت مفصلة في الكتاب وكثير من الأحكام جاءت مجملة، وأنزلنا لك الذكرى لتبين. فهو عهد إلينا يعني بالبيان، والأحكام موجودة في الكتاب، فلا معارضة بحال من الأحوال. اصبر أقطع ذراعي لو حد فهم الإجابة، اللي فهم الإجابة يرفع ايده. رأيتم؟ طب ساكتين ليه؟ ضاع العلم بين مستكبر ومستحد. الاخ بيستشكل بيقول الله قال اليوم اكملت لكم دينكم، وهنا عمر يقول وددت ولو عهد لنا مسلم بهذه الابواب، يبقى الدين لم ايه لم يكتمل في الظاهر. قلنا هذا اشكال عليل، لان الدين قد اكتمل حقا، لكن اكتمال الدين واكتمال احكام الدين في الكتاب قد تاتي مفصله وقد تاتي اجيبه مجملك. الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. تفصيل ولا إجمال؟ تفصيله الآن صحيح. قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن إقامة الصلاة مجملة ولا مفصلة؟ مجملة. وجاء البيان عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركع وقام وسجد ثم قال صلوا كما رأيتموني صلوا. يبقى لا معارضة. يبقى هذه الأبواب قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها غابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الكلالة لما غابت عن عمر من الذي تعلم علمنا إياها؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الأمر يسير في ذلك. نعم تفضل. هات وين رقم كام؟ ألفين وكام؟ ما انت هسيب الوسط. ألفين وكام؟ صفحة اليمين في الوسط. ألفين واربعة يعني. نعم. لكن في السنن كان سلم ينتبز له في اليوم، نعم أيضا في الرواية فشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شرب وسقان فإن فضل شيء أهراقه. عامة تراجع، لأن في السنن كان زكى الله خيرا. بهذا أيضا بنص كلام مسلم بنص كلام ابن عباس أنه يبقى يوم وليلة وليلتين، وفي الثالثة إما يشرب وإما يهراق. لكن هذه المسألة تحتاج للتحقيق، لأن سلم في السنن جزم أبو داود بأن سلم كان ينتبذ له صباحا فيشرب مساء، وينتبذ له مساء فيشرب صباحا، وهذا أيضا في موطأ مالك. فلابد من الجمع من الاثنين، إما أن يكون هذا في الأول ومنعه من سلم ها في يعني موجود أيضا. ما أنا قلت جزم به أبو داود بتكلم على هذا، يبقى هذه المسألة لابد أن توجه، يبقى الأقل لابد أن نقف عنده لأن المحظور موجود. يعني الآن عندنا إما أن يقول بذلك بأنه يبقيه ليلة وليلتين، وهنا في مسلم يقول من الصباح المساء والمساء للصباح. يبقى إذن ننظر للحكمة، لما يتعجل للمسلم الشرب؟ لما؟ الإجابة خوفا من التخمر. يبقى لابد أن نأخذ بالأقل دون الأكبر هنا في باب الحيط، وهذا جزم به كما قلنا مالك في الموطأ، وجزم به أيضا أبو داود في سنن. لكن في الموطأ مالك جزم بذلك، قال وليشرب بعد هذا الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعم نعم نعم، هو نهى عن النقير وعن المزفت. لما؟ لأنه أسرع في التخمر، لكنه قال انتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا، فكان الوقت الأقل هو الأدل على الحفاظ على أن ألا يكون في إسراع في تخمر الشراب في هذا الباب. أي في أي سؤال ثاني؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.